وبارك على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لولاية علي وآل علي أفضل المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة في أتم معانيها على سيد كل صامت وناطق الأمين الصادق سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. اللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم المشككين في مقاماتهم المحمودة وأعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. لا زال كلامنا متواصلا في بيانات إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كتابه الشريف الآداب المعنوية. وصل بنا الكلام إلى قوله رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 90 بعد 100، وقد روي في الأحاديث أن جميع الأرض للإمام وغير الشيعة غاصبة لها، وأهل المعرفة يرون ولي الأمر مالكا لجميع ممالك الوجود ومدارج الغيب والشهود، ولا يجوزون تصرف أحد فيها بدون إذن الإمام. أشرت في الدرس الماضي إلى بعض من جهات هذا الكلام الشريف، وقد روي في الأحاديث أن جميع الأرض للإمام وغير الشيعة غاصبة لها، والأحاديث في هذا المضمون كثيرة في الكتب الأربعة وفي غير الكتب الأربعة من كتب الطائفة، وأهل المعرفة يرون ولي الأمر مالكا لجميع ممالك الوجود ومدارج الغيب والشهود، ولا يجوزون تصرف أحد فيها بدون إذن الإمام في البعد المادي وفي البعد المعنوي. فكل ما في هذا الوجود تحت مالكية الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المعنى يتجلى في وجود الإنسان من بداية وجوده وفي جميع شؤونات وجوديته. وجود الإنسان أصلا إنما هو متفرع عن حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وليس هناك من موجود وليس هناك من مخلوق في أصل وجوده وفي أصل خلقته إلا وهو محب لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا فلا يمكن أن يتحقق وجوده. وهذا المعنى واضح جدا في حديث الكساء الشريف، إنما أشير إلى حديث الكساء الشريف أولا لشهرته وثانيا لوضوح المعاني الموجودة فيه، وإلا فالأحاديث المعصومية في هذا المعنى كثيرة جدا. في حديث الكساء الشريف وهذا المعنى واضح ومعروف لديكم، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية، إلى سائر المصادق الأخرى من المخلوقات التي ذكرها حديث الكساء الشريف، إلا في محبة هؤلاء. فكل هذه المخلوقات لو لم تكن في أصل وجودها مرتبطة بأهل البيت ما خلقت ولا تحققت. ومن هنا نفهم أن حب أهل البيت هو الإذن في وجود المخلوق، يعني إذا لم يكن المخلوق محبا لأهل البيت لا يوجد هناك إذن لتحققه ولا يوجد هناك إذن لوجوده. نحن ما يقول إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه: وأهل المعرفة يرون ولي الأمر مالكا لجميع ممالك الوجود، جميع ممالك الوجود، الوجود الذي نتحسسه من أنفسنا والوجود الذي نتحسسه من سائر الموجودات الأخرى، أو الوجود الذي ظهر في كل العوالم التي هي في حالة غيب عنا، في حالة كمون وخطاء لا تصل إليها مداركنا. يرون ولي الأمر مالكا لجميع ممالك الوجود ومدارج الغيب والشهود، ولا يجوزون تصرف أحد فيها بدون إذن الإمام. تصرف هنا ليس بلحاظ الجنب الشرعي، كلام هنا ليس الحديث عن ما يوجد على وجه الأرض، مالكا لجميع ممالك الوجود ومدارج الغيب والشهود. كلام هنا ليس في الدائرة الفقهية، كلام في الدائرة الفقهية جزء من هذا الكلام، من فروع هذا الكلام. وإلا وجود هذه المخلوقات لا يتحقق إلا بإذن من الإمام المعصوم، وإذن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يتجلى في هذا المعنى، أنه ما من مخلوق خلق إلا في محبتهم. وإذا كان هذا المخلوق في أصل خلقته، في أصل وجوده، ليس محبا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا يمكن أن يتحقق، لا يتحقق هذا الموجود، لا يمكن أن يوجد. فأصلا الأشياء بتمامها ونحن بنو البشر في أصل وجودنا، وجودنا متوقف على هذه المحبة، ليس هذه المحبة العاطفية. هذه المحبة العاطفية الموجودة في القلوب هذه مرتبة من مراتب المحبة، المحبة مراتب، والحديث في كلامي هنا عن المحبة الوجودية في أصل الوجود. فما من موجود تحقق إلا بالاستناد إلى حب أهل البيت، وحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو الإذن حينما يحصل في هذا الموجود، وهذا علامة الإذن في تحقق هذا الموجود. هذا في أصل وجود الأشياء، هذا في أصل وجود المخلوقات، أنه متى يؤذن للموجود أن يوجد، متى ما كان ذلك الموجود في أصل وجوده مرتبطا بحب أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الإذن في أصل وجود الأشياء. وهناك إذن يتجلى في شؤونات وجود الإنسان المادية، ما يتعلق بحياته حينما وجد الإنسان، حينما خلق الإنسان هذا المخلوق وهذا الموجود وسائر الموجودات. لكننا نتحدث عن الإنسان باعتبار أن الكلام عن الإنسان هو الذي يهمنا، وإلا هذا الكلام يسري على سائر الموجودات الأخرى أيضا، حتى على الجمادات، حتى على النباتات، وهكذا على سائر المخلوقات، المخلوقات التي تظهر بالسنخ المادية، بالسنخ المادي، أو المخلوقات التي تظهر بالسنخ المعنوي. الإنسان له شؤونات بعد أن وجد. وجود هذا الإنسان بغض النظر عن إيمانه أو كفره، الكلام هنا ليس في دائرة الإيمان وليس في دائرة الكفر، في أصل وجود الإنسان، في أصل وجود الإنسان بغض النظر عن أن الإنسان في ظاهر وجوده يكون كافرا أو يكون مؤمنا، هذا كلام آخر، هذا بعد نزول الشرع. أما الحديث هنا عن أصل وجود الإنسان، عن أصل تحقق الإنسان. الإنسان في أصل تحققه لولا إذن المعصوم لا يتحقق وجوده، لأن وجود المخلوق متوقف على حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قلت هذا الإنسان وجود، ووجوده دليل على ابن المعصوم. نفس وجود الإنسان بغض النظر عن كفره أو عن إيمانه، وجود كل موجود دليل على ابن المعصوم في تحقق هذا الوجود. هذا الإنسان وجود، بعد وجوده كانت له شؤونات، شؤونات منها ما يتعلق بالجانب المادي في حياة الإنسان، ومنها ما يتعلق بالجانب التشريعي في حياة الإنسان، ومنها ما يتعلق بالجانب العاطفي وبجانب المعرفة، ومنها ما يتعلق بالجانب النوراني في حياة الإنسان. هناك جوانب متعددة في حياة الإنسان، وهذه الجوانب كلها تتوقف في كل أبعادها على ابن المعصوم أيضا صلوات الله وسلامه. في الجانب المادي مثلا، الآن في أصل الوجود قلنا ما من موجود يوجد إلا بإذنه صلوات الله عليه، إلا بإذن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذ لا يتحقق الموجود من دون محبتهم. ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية، إلى آخر هذه المصادر من الشمس المضيئة ومن القمر المنير ومن البحر الذي يجري ومن الفلك الذي يسري والفلك التي تسري والفلك الذي يجري، إلى سائر هذه المصادر التي أشار إليها حديث الكساء الشريف، كان في محبة هؤلاء ولأجل هؤلاء. فكل موجود يتحقق في أصل وجوده بهذه المحبة، وهو هذا الإذن في وجوده، الإذن في تحققه بعد وجود الإنسان. في الجنبة المادية، ابن المعصوم لا بد أن تكون مصاحبة للإنسان صلوات الله وسلامه عليه في جميع أبعاده الحياتية. نحن الآن نتناول جوانب من شؤونات حياة الإنسان، جوانب المهمة. هذا الإنسان موجود على الأرض، وجوده في أصله بإذن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان فيه جنبة مادية، والجنبة المادية ربما هي الجنبة الطاغية أصلا في غالب حياة الناس. مقصود من الجنبة المادية، الإنسان يملك جسدا، وهذا الجسد يحتاج إلى تعامل مادي مع هذا الوجود الذي حوله، مع هذه الموجودات في عالم الأرض. إن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يحتاج الإنسان في التعامل المادي، يمكن أن أقول أنه يحتاجها في ثلاث مراحل، وهذا المعنى يمكن أن نتلمسه من الروايات الشريفة. أولا، هناك إذن للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هناك إذن يمكن أن نسميها بالإذن الإجمالية، كما يشير إمام الأمة هنا رحمة الله عليه، وقد روي في الأحاديث أن جميع الأرض للإمام وغير الشيعة غاصب له، يعني من دخل في دائرة التشيع، من دخل في دائرة الانضمام إلى تبعية الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هناك إذن إجمالية أنه الشيعي يحق له التصرف، والروايات في هذا الصدد وردت كثيرة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تصرف أنه وردت روايات لسانها هذا، أن الشيعي حق له التصرف فيما على الأرض وفي هذه الأشياء الموجودة، بينما غير الشيعي الروايات أشارت إلى أنه لا يحق له التصرف. هناك إذن إجمالية، يعني في أصل التصرف بنحو إجمالي هناك إذن من المعصوم، وهذه الإذن المعصوم يعطيها بهذا الشرط لمن دخل في دائرة التشيع، لمن دخل في دائرة رعية الإمام المعصوم له إذن في التصرف الإجمالي، لا يعني أنه يحق له أن يتصرف كيفما يريد، لكن هناك إذن، هذه المرحلة الأولى، وهناك مرحلة أعلى من هذه المرحلة، أخص من هذه المرحلة، مرحلة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية في تقنين التصرفات المادية. يعني صحيح أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أعطى لشيعته إذنا إجماليا، ليس على نحو الإطلاق وليس على نحو العموم، إذن إجمالي. تفصيل هذا الإذن يأتي على مرحلتين، المرحلة الأولى في الأحكام الشرعية، وذلك ما ورد عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في أن منع الإنسان أن يتعامل مع كذا من الأنواع المادية كالمحرمات مثلا التي لا يجوز أكلها، لا يجوز استعمالها، الأشياء النجسة، الأشياء المحرمة، الأشياء المغصوبة، الأشياء التي نهت عنها الشريعة، والمواطن والموارد التي قننتها الشريعة في أن الإنسان يجب أن يعطي كذا ويجب أن يترك كذا، ما يتعلق بكل الأحكام الشرعية، الموارد التي أباح فيها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وأعطى للإنسان فيها أن يتصرف في ضمن هذه الدائرة، هذه إذن ثانية. قلت في الجنب المادية في المرحلة الأولى هذه الإذن الإجمالية، هناك إذن إجمالية في أن الإنسان يحق له أن يتصرف، الشيعي له الصلاحية بشكل إجمالي يجوز له التصرف. هناك مرحلة أخاص وهو في دائرة الأحكام الشرعية، في دائرة الأحكام الشرعية هناك تقنين لهذه الإذن، هناك أشياء محرمة، هناك أشياء مكروهة، هناك أشياء واجبة، هناك أشياء مندوبة، أشياء مباحة، هذا التقنين الموجود وهذا إذن من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، أن المعصوم يأذن للإنسان أن يفعل هذا الأمر ويأذن للإنسان أن يترك هذا الأمر. وهناك مرحلة أدق من هذه المرحلة، هناك معنى أدق من هذا المعنى، وذلك المعنى يتقارن مع المعرفة النورانية. يأتي الكلام عن معرفة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، المعرفة النورانية المرحلة الأدق والمعنى الأعمق الذي يقترن مع المعرفة النورانية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذلك أن الإنسان يجعل وجوده، يجعل حياته، جسده، روحه، ماله وكل شيء يتعلق به يجعله وقفا للمعصوم صلوات الله وسلامه، يجعله وقفا للمعصوم لا من باب أنه هو المالك لهذه الأشياء ويريد أن يوقف ذلك، لكن التعبير هكذا، يعني يجعل هذه الأموال، يجعل هذه الأموال يعيدها إلى صاحبها الأصل، يعني أنه يصل إلى حالة من التصرف في كل هذه الأشياء حتى في هذه الجنب المباح، حتى في المباحات يتصرف في هذه المباحات وفقا لإذن من المعصوم صلوات الله وسلامه. وهذا المعنى معنى أعمق من الإذن الأولى ومن الإذن الثاني، لأنه قلت إن وجود الإنسان أصلا إنما هو بإذن المعصوم، لأنه كل مخلوق لا يحب أهل البيت لا يتحقق وجوده، فإذا أحب المخلوق أهل البيت عليهم السلام تحقق وجود ذلك المخلوق، فهو هنا إذن في وجود هذا المخلوق، في وجود الموجود. هذا المعنى تحدثنا عنه قبل قليل، وانتقلنا إلى شؤون الموجود في الجنب المادي، هذه الإذن الإجمالية، هناك إذن إجمالية أن الشيعة يجوز لهم التصرف في هذا الوجود المادي في هذا العالم الطبيعي في الأرض وما على الأرض، لكن هذه إذن إجمالية لا يعني أنهم يفعلون ما يشاءون، لكن حينما يدخل الإنسان في دائرة التشيع، في دائرة رعية الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، يؤذن له بإذن إجمالي في التصرف بهذا الشرط، الدخول في رعية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذه إذن إجمالية. هذه الإذن هناك إذن أرقى منها وهو حالة التخصيص، حينما نصل إلى مرحلة الأحكام الشرعية في كل أبعادها التي تكلمنا عنها، هذه إذن ثانية. والإذن الثالث وهو المعنى الأخف، هو المعنى الذي يريده الإمام المعصوم من شيعته، معنى الإخباث في القلوب. الإخباث في القلوب هو هذا معنى، معنى التسليم، أن الإنسان لا يجد لنفسه وجودا، هناك تسليم في روايات أهل البيت وهناك سالمية، ولذلك أصحاب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا بد أن تتوفر فيهم هذه الشروط، شروط التسليم وشروط السالمين. شروط التسليم تحدثنا فيما سلم، أما السالمية يعني أن يكون الإنسان بكل عواطفه بكل ما يملكه في جسده في روحه في شؤوناته المادية أن يكون سالما لأهل البيت، أن يكون سالما للمعصر. كل ما عنده في وجوده، وهذا معنى السالمية، يأتينا إن شاء الله حديث عنها في دروس أخرى، والروايات الشريفة تحدثت عن هذا المعنى بوضوح، عن معنى التسليم وعن معنى السالمية، وفارق بين المرتبتين، هناك تسليم وهناك سالمية. التسليم قد يكون في الجنبة العقلية، في الجنبة القلبية، في الجنبة العاطفية، أما السالمية تكون في جميع أجزاء وجود الإنسان، وهذه مرتبة السالمية أرقى من مرتبة التسليم. هذا الإذن في الجنبة المادية في تعامل الإنسان مع الماديات. ونحن قلنا وأهل المعرفة يرون ولي الأمر مالكا لجميع ممالك الوجود ومدارج الغيب والشهود، ولا يجوزون تصرف أحد فيها بدون إذن الإمام. هذا في جنبة التعامل مع الأشياء المادية المحيطة بالإنسان، وإذن المعصوم واضح في كل هذه الأبعاد. إذن المعصوم واضح في وجود الإنسان، إذن المعصوم واضح في التصرف الإجمالي، ثم في التقنينات، ثم في هذه المرتبة الثالثة المعنوية، وهو أن لا يجد الإنسان في نفسه أنه يملك شيئا، لا في جسده لا في روحه ولا في شؤوناته المادية، إنما هذا راجع للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. حينما يصل الإنسان إلى هذا المعنى حينئذ يسدد الإنسان، حينئذ لا بد من تصرف الإنسان في هذه الدائرة، في دائرة ما يريده المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذ ربما في هذه المرتبة هناك أشياء مباحة لأصحاب الإذن الثانية، لكنها لا تكون مباحة لأصحاب الإذن الثالثة. ربما تكون هناك أشياء غير واجبة لأصحاب الإذن الثانية، أما لأصحاب الإذن الثالثة تكون واجبة. الذين يريدون التصرف على أساس المعنى الثالث، ربما هناك واجبات تكون أزيد بكثير من الواجبات التي تجب على أصحاب المرتبة الثانية، وكذلك هناك من المباحات التي يجوز لأصحاب المرتبة الثانية لا تجوز لأصحاب المرتبة الثالثة. على حال نحن الآن لا أريد الدخول في هذه التفاصيل، هذا كلام بحاجة إلى تفصيلات طويلة، وإنما المقصود بيان ما يريده إمام الأمة بنحو إجمالي في كلامه هنا، في أن ولي الأمر صلوات الله وسلامه عليه مالك لجميع ممالك الوجود ولجميع مدارج الغيب والشهود، وأنه لا يجوز أي تصرف من التصرفات إلا بإذنه صلوات الله وسلامه عليه. هذا في دائرة تعاملات مع الأشياء المادية المحيطة بالإنسان. كذلك في الجانب التشريعي، في الجانب التشريعي هذا المعنى نجده واضحا أيضا. وأول مرحلة من مراحل الجنبة التشريعية في حياة الإنسان حين دخول الإنسان بهذا النحو الإجمالي في رعية الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حين يعتقد وحين يؤتي وحين يصرح بالأشياء التي على أساسها يدخل في دائرة أهل الإيمان، الحد الذي يخرج الإنسان من دائرة الكفر فيدخله في دائرة الإيمان. هذا المعنى أيضا بتوفيق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يتحقق، وكذلك حتى هذا الحد لا يقبل إلا بإذن المعصوم، حتى هذا الحد لا يقبل، وإذن المعصوم هنا إذن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه تتضح في مسألة قبول الأعمال التي يأتي بها هذا العاصي، وفي مسألة أخرى حسن العاقبة لهذا العاصي. وإلا إذا كان المعصوم لم يأذن في هذا المعنى حتى لو صرح بلسانه أو حشر نفسه في دائرة أهل الإيمان حشرا ظاهريا، هذا المعنى لا يتجلى في حسن عاقبته. حسن العاقبة هو إذن من المعصوم على قبول دخول هذا الإنسان في هذه الدائرة. حسن العاقبة، ثبات الإنسان على العمل الصالح، هو إذن من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هذا المعنى نجده جليا في الروايات الشريفة حينما يسألون الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، حينما يسألونهم نحن حينما نعمل أي عمل من الأعمال الصالحة ونريد أن نعرف هل أن الباري سبحانه وتعالى يمدنا بتوفيقه أو لا، هل هو راض عنا أو لا، هل لا زال توفيقه نازلا إلينا أو لا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: ونفس الاستمرار على هذا العمل هو دليل التوفيق الإلهي ودليل القبول. الإنسان حينما يستمر على بشرائطه الصحيحة، وإلا إذا كان يستمر على العمل من دون شرائطه الصحيحة يكون بمثابة العادة للإنسان، لأنه في بعض الأحيان الإنسان يعتاد على إتيان النوافل، يعتاد على الصيام المندوب، يعتاد على أي عمل من الأعمال، وبالتالي إذا ما ترك هذا العمل استوحش. هذا المعنى أيضا مذكور في الأحاديث الشريفة، لأنه ليس دائما المداومة على العمل دليل على أنه أن التوفيق لا زال يصل إلى الإنسان، لكن إذا كان العمل يؤتى به بشرائطه الصحيحة، الشرائط التي بينها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والإنسان مستمر على عمله، هذا دليل التوفيق، هذا دليل القبول والرضا من الباري سبحانه وتعالى، وإلا الباري يمنعه من ذلك. وهذا إذن المعصوم واضح في هذا المعنى، ثبات الإنسان على العمل الصالح على العمل المستقيم دليل إذن المعصوم صلوات الله وسلامه. على أي حال، قلت هذه المطالب فيها تفصيل كثير، والروايات الشريفة أصلا في هذا الموضوع تحدثت بشكل مفصل وفي مختلف جوانب الحياة الإنسانية، ونحن هنا في مقام الإجمال والإيجاز. هذه المرحلة الأولى حينما يدخل الإنسان في دائرة رعية الإمام، حينما يخرج من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان، نفس التوفيق من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بلطف المعصوم، وقبول هذا العمل وقبول هذا الاعتقاد. يعني لو أن إنسان يأتي إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ويصرح بين يدي المعصوم: إني أعتقد كذا كذا كذا كذا كذا، وهكذا يبين، والإمام يرفضه، هذا التصريح وهذا الكلام الذي يقوله لا يطابق الواقع، ليس له نصيب من الصحة، ليس له نصيب من القبول. والرواية في هذا المعنى واضحة، هذا الذي يأتي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيقول: إني أحبك يا أمير المؤمنين، والإمام ينهره، الإمام ينهره، يقول: إنك لا تحبني، ويرفض ذلك، ويقول: إني لم أجد اسمك في أسماء شيعتي، ولم أعرفك في ذلك العالم، في عالم الذر. رواية تشير إلى هذا المعنى. ويأتي غيره فيقول: إني أحبك. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يؤيد هذا المعنى ويخبره أن استعد، فتهيأ، فلبس للفقر جلبابا. ومثل هذه المعاني موجودة في رواياتنا الشريفة، وجود اسم هذا الشخص في سجل أسماء الشيعة عند الإمام، هذه إشارة صحيح، يوجد هناك سجل، وقد رآه أصحاب الأئمة، رآه أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إمام الصادق بعدة من الأصحاب أراهم السجل الذي سجل فيه أسماء الشيعة، السجل الإلهي النازل من الباري سبحانه وتعالى، والذي سجلت فيه أسماء الشيعة. وهذا التسجيل، هذه مظاهر لإذن الإمام، هذه مظاهر لإذن المعصوم، وجود الاسم في هذا السجل، وهذا مظهر لإذن المعصوم، حينما يأذن المعصوم يثبت هذا الاسم في السجل، وهذا الاسم المثبت في هذا السجل في العالم الأرضي بيد المعصوم هو صورة للمثبت في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ نحن أشرنا فيما سبق، اللوح المحفوظ قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والروايات تشير إلى هذا المعنى: أنا اللوح المحفوظ. وكيان الشيء، وجود الشيء، حقيقة الشيء أين تكون؟ في معنويته، في قلبه، في روحه. إنما يقول المعصوم: أنا اللوح المحفوظ، يشير بهذه الإشارة الواضحة إلى أن اللوح المحفوظ قلبه صلوات الله وسلامه عليه. هذا تنزل، وإلى أصل الحقيقة ثابتة في اللوح المحفوظ، هذا الاسم الذي يظهر في هذا السجل. ليس الكلام هنا كالحال في دوائر الدولة مثلا، في دواوين الناس، في السجلات، هذا الاسم حينما يظهر في هذا السجل بين يدي الإمام الصادق، هذا تنزل، صورة من الأسماء المثبتة في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ ما فيه في قلب المعصوم. بل ما يشرق في اللوح المحفوظ إشراقات الحقيقة المحمدية والعلوية. وهذه المعاني واضحة في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي كلمات إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. فهذه المرحلة الأولى، الدخول في دائرة رعية الإيمان والاعتقاد والإيمان وقبول المعاني والعقائد التي تخرج الإنسان من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان، وهذا كله بإذن المعصوم. تأتي مرحلة أعمق من هذه المرحلة، تأتي مرحلة أعمق من هذه المرحلة، والمرحلة التي تكون أعمق من هذه المرحلة حينما يكون للإنسان تفقه في دينه. تفقه في الدين ليس فقط في جملة الأحكام، تفقه في الدين بنحو عام في جملة الأحكام وفي جملة غير الأحكام. لكن الآن الحديث عن الجملة التشريعية، فيكون النظر منصبا على مسألة الأحكام، على مسألة الأفعال، على مسألة التروكات. وإلا التفقه في الدين لا يعني الأحكام، الأحكام جزء يسير من التفقه في الدين. ولذلك في روايات أهل البيت كلمة الفقيه تطلق لا على الذي يعرف الأحكام الشرعية، كلمة الفقيه تطلق على الملم بكل فنون الدين، كل فنون الدين وكل علوم الدين وكل المعارف الإلهية. الذي يكون ملما بهذه المعارف أهل البيت يسمونه بالفقيه. ولذلك الآن أصحابنا مثلا حينما يأتون إلى تعريف الفقيه يقولون الفقه بالمعنى الأخص والفقه بالمعنى الأعم. الفقه بالمعنى الأخص وهذا المعنى المتعارف الآن، وتمام العلوم الإلهية. التفقه في الدين والموجود في الروايات الشريفة من مدح الفقيه ومن مدح التفقه ومن الحث على التفقه ليس فقط في جنبة الأحكام الشرعية، وإنما جنبة الأحكام الشرعية جزء يسير من التفقه في الدين وجزء يسير من العلوم الإلهية التي فاض بها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على العباد وعلى الخلق. فقلت هذه المرحلة الثانية، المرحلة الثانية مرحلة التفقه ومرحلة معرفة الأحكام ومرحلة معرفة التكاليف ومرحلة الاستشعار بروحانية التعبد بهذه الأحكام. المرحلة الأولى بحاجة إلى إذن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو الدخول في دائرة هذه الرعية، دخول في هذا الحد، في هذا القيد الذي يخرج الإنسان من دائرة الكفر يدخله في دائرة الإيمان. وهذا تكون المعاني الإجمالية، المعرفة الإجمالية، الحدود الإجمالية لشرائط التدين، لشرائط الإيمان، لشرائط الاعتقاد. وكما بينت أنها موقوفة على إذن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والمرحلة الثانية، المرتبة الثانية، هو التفقه في هذه الأحكام، التفقه في هذه التكاليف، وهذا أيضا بإذن المعصوم، لأن هذه الحدود إنما تأتي من المعصوم، ونفس مجيئها من المعصوم هو إذن من المعصوم للعمل بها، سواء بنحو الواجب أو بنحو المحرم أو سائر الأعمال الأخرى. هذه التكاليف، هذه مرحلة ثانية. وحتى هذه التكاليف إن لم يأذن المعصوم، مع أن خروجها من المعصوم هو إذن للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لكن إن لم يأذن المعصوم في هذه التكاليف لشخص من الأشخاص، هذه التكاليف لا تعد بشيء. سيان عند الله صلى أم زنى، لم يكن هناك إذن من المعصوم، هذه التكاليف لا تعد بشيء. حتى لو جاء بها، لو نفرض أن إنسانا لم يأذن له المعصوم وجاء بكل أعماله في كل عباداته في كل معاملات في كل أخلاقياته في كل السنن في كل الواجبات في كل الأعمال في حياة الإنسان، جاء بهذه الأمور بحسب ما جاء في الرواية، والمعصوم لم يأذن بذلك، سيان عند الله صلى عن زنا. لا بد من إذن المعصوم، صدورها من المعصوم، وهذا إذن من المعصوم للعمل بها. ولذلك أعمال العباد تعرض على المعصوم، وهذا إشارة وكناية واضحة، وأعمال العباد تعرض فعلا. وهذه أيضا صورة من صور التنزل في هذا العالم وفي هذا الوجود. هذه مرحلة، هذه تجليات، والعالم كله مبني على التجليات، الوجود كله تجليات. الأعمال تعرض على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والمعصوم ينظر فيها. إذا نظر إلى سيئة، والرواية هكذا تقول، إذا نظر إلى سيئة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بيده الأمر، أراد أن يزيل هذه السيئة يزيل هذه السيئة، أراد أن يضاعف العذاب على هذه السيئة يضاعف العذاب على هذه السيئة، أراد حين رؤيته لحسنة أراد أن يضاعف هذه الحسنة يضاعف هذه الحسنة، أراد أن يزيل هذه الحسنة تمحق هذه الحسنة بسبب عمل آخر تمحق هذه الحسنة. نسبة المضاعفة في هذه الحسنة أيضا مختلفة، والولاية في ذلك للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وتبقى إذن المعصوم واضحة في كل مقام واضحة في كل حال. إن لم يأذن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا يقبل أي عمل في الجنب المادي في الجنب المعنوي. هذه المرحلة الثانية، مرحلة التفقه في الأحكام، المرحلة التي تكون أعمق من هذه المرحلة، أرقى، حينما يصل الإنسان إلى معرفة مدارج النفس الإنسانية وإلى الإحاطة بعيوب النفس. أليس في الروايات الشريفة إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه، بصره بعيوب نفسه، أي أن هذا الإنسان وصل إلى حالة عرف فيها مدارج النفس الإنسانية وعرف فيها حالات النفس الإنسانية. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه، رواية أخرى إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب الدنيا، رواية أخرى إذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان، رواية أخرى إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين. وهذه المعاني كلها تلتقي في معنى واحد. قبل قليل قلت فقهه، والفقاهة تعني المعارف الإلهية والعلوم الإلهية في كل أبعادها، لا في هذه الجنبة المخصوصة في جنبة الأحكام فقط، هذه الجنبة داخلة في دائرة الفقاهة. بصره بعيوب نفسه، تلاحظون المعنى واحد، كلها تصب في ساقية واحدة. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه، إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب الدنيا، بمواضع الشيطان فقهه في الدين. المرحلة الثالثة هي هذه، حينما تكون إحاطة عند الإنسان بمدارج النفس الإنسانية بعيوب النفس، حينما تكون عند الإنسان معرفة، وحينما يكون عند الإنسان أنس بمسألة تهذيب النفس وبمسألة سلوك النفس الإنسانية في دائرة الرضوان وفي دائرة الرحمة الإلهية، هذه أيضا بإذن المعصوم، هذه بإذن المعصوم، وهذه العلوم في هذه الدائرة بفيض المعصوم. نفس الكلام الموجود في مسألة الأحكام والتكاليف، هذا الذي يسلك في هذه المدارج وتترقى نفسه في مدارج التهذيب، كل مرتبة وكل مرحلة وكل حالة يتدرج إليها أيضا بإذن المعصوم. كما أن المعصوم يضاعف في الحسنات، كما أن المعصوم يعاقب على السيئات، كما أن المعصوم يستر الخطيئات، كذلك في هذه الحالة أيضا، أيضا في هذا المقام هناك خطيئات، هناك حسنات، هناك معاصي، هناك حواجب، هناك غواسق في هذه الحالة، وكل بحسبه. أيضا المسألة راجعة إلى المعصوم، المعصوم أراد أن يزيل الحجب عن النفس الإنسانية، يزيلها عن ذلك الإنسان. معصوم صلوات الله وسلامه عليه أراد أن لا يزيل الحجوب، لا يزيل الحجوب، ولذلك لما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فمن يحتمله يا ابن رسول الله؟ قال من شئنا، الذي يحتمله من شئنا. إذا شئنا أن إنسانا يحتمله، وقطعا هذا ليس في كل أمرهم، أمرهم الصعب المستصعب أيضا على مراتب، ربما يأتي الكلام، والروايات بينت هذا المعنى. قال من شئنا حينما نشاء أن نزيل هذه الحجب، هناك أمر صعب ومستصعب، يعني هناك حجب تحول فيما بين الإنسان وبين تحمل هذا الأمر أو بين الاطلاع على هذا الأمر. الحجب تارة تمنع الإنسان من التحمل وتارة تمنع الإنسان من الاطلاع، لا يعني أن الإنسان الذي يتحمل ما وصل إلينا من أمر أهل البيت لا حجاب، هناك حجاب يحجب الإنسان عن الإطلاع، هناك حجب. في بعض الأحيان يكون الإنسان محجوبا بحجاب لا يتحمل، وهناك حجب أخرى تمنع الإنسان، ربما يتحمل الإنسان ما يأتي من أهل البيت، وإن كان في حدود المعنى الظاهري، نحن الذي نتحمله في حدود المعنى اللفظي والظاهري، وإلا المعاني الواقعية على نورانيتها لا ندركها، لكن أنا نتحدث عن هذا الحد الظاهر اللفظي مما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإن كانوا لا يقصدون هذا المعنى بالأصالة، هذا المعنى مقصود بالتبعية، وإلا حينما يقولون إن أمرنا صعب مستصعب يقصدون المعنى النوري الواقعي، لا هذه المعاني اللفظية التي نذكرها في باب مراتبهم أو في باب مناقبهم أو في باب كراماتهم. ففي هذه المرتبة الثالثة أيضا إذن المعصوم لا بد أن تحصل، وإذا لم تحصل إذن المعصوم حينئذ الإنسان يكون غاصبا، ومن هنا يتصرف الشيطان في أصحاب المسالك وفي أصحاب المعرفة وفي أصحاب السلوك، لأن المعصوم لم يكن قد أذن له حينما. ولذلك هناك شيء مثلا معروف، وإن كان هذا لا يمثل الحقيقة بكل معناها، لكن شيء معروف بين أرباب السلوك مثلا، بين أرباب هناك شيء معروف أنه ومنقول عن بعض العلماء، منقول عن بعض الفضلاء، وإن كان ليس مقصود الأصل هو هنا، لكن هذا المثال قد يقرب المعنى بوجه من الوجوه، أنه حينما يتتلمذ التلميذ على يد الأستاذ لا بد من وجود إذن، وهذه الإذن قد يعبر عنها في بعض الأحيان بالرؤية، أن يرى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. بعض القصص منقولة في هذا الباب عن علمائنا، أن المعصوم يأمر الأستاذ بقبول هذا التلميذ، وأن المعصوم أيضا يأمر التلميذ بقبول كلام الأستاذ. حوادث من هذا القبيل منقولة، وإن كان أنا مقصود الأصل ليس في هذا الباب، لكن هذا المثال قد يقرب المعنى الذي أشير إليه. ومن هنا تأتي سلطة الشيطان وتأتي السلطة الإبليسية على الذين سلكوا في طريق تهذيب النفس وبدت لهم المشاهدات وبدت لهم المكاشفات الخاطئة، المكاشفات الشيطانية والإبليسية، لأن ليس كل ما يشاهده الإنسان في هذا الطريق هو من الرحمن، هناك ما هو رحماني وهناك ما هو شيطاني. حينما يرى الإنسان شيئا شيطانيا هذا يشير إلى أن المعصوم لم يأذن لهذا الإنسان، وإلا لو أذن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لما رأى ذلك. غزالي حينما كان سنيا، ابن عربي حينما كان سنيا، ليس القلب عنهم هذه المكاشفات، كانوا من أصحاب السلوك في هذه الطرائق، كانوا يرون الشيعة بصورة الخنازير وبصورة القردة. نحن لا نريد الدخول في هذا الكلام، لكن هذا على سبيل المثال، مكاشفات الشيطانية موجودة حتى عند الشيعة أيضا، لأن الشرط في المكاشفة الرحمانية، الشرط في هذا الطريق بشكل عام إذن المعصوم صلوات الله وسلامه. فالآن يتضح لنا إذن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في أصل وجود الإنسان، في تعامل الإنسان مع الجنبة المادية، في تعامل الإنسان مع الجنبة التشريعية، وكذلك في جنبة المعرفة وفي الجنبة المعنوية العميقة في أعماق وجود الإنسان، في أعماق قلب الإنسان. وهذه أيضا على مراحل، المرحلة الأولى المتمثلة بحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا الحب العاطفي المبني على معرفة إجمالية، مبني على معرفة أن أهل البيت عليهم السلام هم أصحاب العصمة، أصحاب الكمال، وهم الذين لا بد أن يحبوا، وهذا الحب في أصله فطري، ويمكن أن يظهر عند الإنسان في تحصيله لمعرفة إجمالية، لمعلومات إجمالية. هذا النوع من الحب وهو الذي يخرج الإنسان من دائرة الكفر ويدخله في دائرة الإيمان، هذا أيضا لا يتحقق عند الإنسان إلا بإذن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هذا المعنى لا يتحقق، لأن هذا الحب إنما يأتي متفرعا عن نظر المعصوم لذلك الإنسان. إنما ينظر المعصوم بنظر لطفه إلى ذلك الإنسان، حينئذ يتحقق حب المعصوم في قلب الإنسان. والروايات في هذا الصدد أيضا واضحة، والوقت لا يكفي لتفصيل الكلام في كل هذه المطالب. هذه المرحلة الأولى، هناك مرحلة أعمق من هذه المرحلة، حينما يكون الحب مستندا إلى معرفة أكثر تفصيلا من هذه المعرفة الأولى، وهي مثلا المعرفة التاريخية، المعرفة المناقبية، المعرفة الإجمالية اللفظية بمقامات أهل البيت كمعرفتنا الآن، ما نعرفه عن أهل البيت المعرفة التاريخية من سيرتهم، من حياتهم، من أقوالهم، من أفعالهم، معرفة تاريخية، والمعرفة المناقبية، ما نحفظه، ما نعلمه، ما نعرفه من مناقب أهل البيت، من كرامات أهل البيت، من معاجز أهل البيت. هذه معرفة تاريخية، معرفة مناقبية، وهناك معرفة إجمالية بحدود الألفاظ لمقامات أهل البيت. حينما نتحدث عن مقامات أهل البيت ونقول لا فرق بينك وبينهم وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، هذه معرفة إجمالية لفظية. ونحن ماذا نعرف عن الله سبحانه وتعالى حتى نقول لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك؟ وما معنى عبودية أهل البيت؟ وما معنى مخلوقية أهل البيت؟ معاني إجمالية هذه. هذه المرحلة الثانية، وهذه أيضا لا تكون إلا بإذن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ودليل إذن المعصوم في هذا مسألة الإيمان المستقر والمستودع، وإلا هذا ابن أبي الخطاب أليس كان من أصحاب المعرفة بهذا النحو وأعمق من هذا النحو، لكن بعد ذلك انقلب وصار من أشد أعداء الإمام الصادق. فحينما يسألون الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك يقول إن إيمانه كان إيمانا مستودعا لم يكن إيمانا مستقرا. التفصيل بين الإيمان المستودع والمستقر بيد المعصوم، أليس التقدير بيد المعصوم في ليلة القدر؟ أليس تقدر كل الأشياء؟ والتقدير في ليلة القدر بيد من؟ بيد المعصوم صلوات الله وسلامه. فتقدير المستقر والمستودع بيد من؟ بيد المعصوم صلوات الله وسلامه. فإذا أذن له إذنا تاما حينئذ كان إيمانه إيمانا مستقرا. فحتى هذه المعرفة، هذه المعرفة التاريخية أو هذه المعرفة المناقبية التي نعرفها عن أهل البيت، معرفة تأريخ أهل البيت، معرفة مناقب أهل البيت، معرفة كرامات أهل البيت، وما نعرفه من المقامات اللفظية لأهل البيت، مقامات المعنوية، مقامات المحمودة لآل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما نعرفه هذه المعرفة حتى وإن فصلنا الكلام وأكثرنا من الكلام في شرح المقامات المعنوية لأهل البيت كله في حدود المعرفة الأصلية. في هذه الدائرة أيضا مرتبطة بإذن المعصوم من بدايتها إلى نهايتها، واستقرار هذه المعاني في نفس الإنسان أيضا يستند إلى إذن المعصوم صلوات الله وسلامه. وهناك معنى أعمق، المعرفة النورانية لأهل البيت، غير هذه المعارف، غير المعرفة الإجمالية الأولى، الحب العاطفي الذي يشد الإنسان إلى الإمام المعصوم، مع معرفة إجمالية أن هذا هو إمام المعصوم الذي حجة، الذي طاعته واجب عليه وهو الحجة من الله. وبعد ذلك تترقى إلى هذه المعرفة التي تكون أكثر تفصيلا، وهي معرفة تاريخية. وقطعا كلما زدنا اطلاعا على تاريخ أهل البيت، وكلما زدنا اطلاعا على مناقب أهل البيت، وكلما زدنا اطلاعا على مقامات أهل البيت ولو بهذه المعرفة اللفظية التي نعلمها بحدود عقولنا، وهذا يجعلنا في ازدياد، وهذا يجعل حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في ازدياد، وجذوته تشتعل يوما بعد ذلك. من هنا ورد الحث في روايات أهل البيت على مداومة ذكرهم، على مداومة ذكر فضائلهم. أما إذا بلغ الحد إلى أن هذه الفضائل نتعامل معها بعمق نوراني، بعمق معنوي، باعتقاد راسخ، هذه الذكر لهذه الفضائل أصلا يكون له تأثير تكويني ووجودي في آن واحد، ويكون له تأثير ليس فقط في وجودنا في هذا العالم، حتى في الوجود المثالي لأعمالنا في العوالم الأخرى. أليس أنه من نظر إلى فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر؟ هذه الذنوب التي اكتسبها بالنظر إن موجودة، آثارها موجودة في بدني وفي روحي وفي نفسي وفي عاقبتي نتيجة الأعمال السيئة، تبقى آثارها في الجنب المادي أيضا وفي الجنب المعنوي. عمل السيء الذي يعمله الإنسان اليوم يعوقه عن عمل صالح في يوم غد، أو يسهل عليه أن يرتكب عملا سيئا في اليوم الثاني أو في نفس اليوم أو في وقت آخر. نتيجة العمل السيء يترك أثرا ماديا في حياة الإنسان، ويترك أثرا سلبيا في الجانب حتى المادي. ولذلك الروايات تنهى عن هذه النظرة، هذه العين لا تلوث بالنظر الحرام وسائر الأعضاء البدنية الأخرى. هناك أثر مادي ينعكس على الإنسان بسبب الذنوب، هناك آثار معنوية، وهناك آثار أصلا في وجود الإنسان ترتبط حتى بمستقبله الآتي. من نظر إلى فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب مكتوبة غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر، هذه الذنوب مثبتة في العرش، وروايات صريحة أن ذنوب الإنسان تكون مثبتة في العرش، وللمؤمن مثال في العرش. ولذلك معنى أن الباري سبحانه وتعالى يستر المؤمن، يستره من جملة المعاني في الروايات الشريفة، يستره عن المؤمنين الذين عن الملائكة الذين يراقبون العرش. هناك من الأنبياء من يراقب العرش، وهناك من الملائكة من يراقب العرش. المؤمن مثاله هنا، إذا ارتكب سيئة أيضا صورة هذه السيئة تتجلى في العرش. الباري إذا أراد أن يستر المؤمن يستر هذه الصورة عن نظر الملائكة وعن نظر الأنبياء. ومن جملة معاني لا تفضحني على رؤوس الأشهاد هو هذا. صحيح لا تفضحني على رؤوس الأشهاد في يوم القيامة، لكن الأشهاد الذين لهم شهادة دائمية منهم الملائكة الأنبياء، وهناك الشهادة الكلية للإمام المعصوم. الشهادة الكلية لا يخفى، شهادة المعصوم شهادة الله. ومن هنا الباري ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هناك مقارنة مساواة، هذه قضية تحتاج إلى شاهدين، ولا بد أن يكون علم الشاهدين متساويا، وإلا كيف يشهدان على حقيقة واحدة؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب علي صلوات الله وسلامه. النبي هنا يقيم شاهدين، الشاهد الأول الله والشاهد الثاني علي. والآية صريحة لا تحتاج إلى تطويل في الكلام لإثبات أنها في علي، وإلا من هو في زمن النبي ينطبق عليه هذا المعنى، لأن الآية هنا تخاطب النبي، يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الآية لا تحتاج إلى أن أورد روايات وأقول هذه الآية مؤولة في علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، الآية واضحة، هناك شاهدان الله وشاهد آخر من هو؟ النبي يقيمه من عنده علم الكتاب علي صلوات الله وسلامه عليه. هناك شهادة كلية للمعصوم، وهذا المعنى معنى شهادة المعصوم، وأن الأئمة هم الشهداء على كل هذه العوالم يأتينا إن شاء الله في الدروس الآتية. والأشهاد هم الأنبياء هم الملائكة، وشهادتهم متفرعة عن شهادة المعصوم بإذن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. عليها ليس الكلام في هذا المطلب، مقصودي أنه حينما تأتي الروايات تقول إن الباري يستر الذنوب يستر الجرائر، الستر ورد في الروايات الشريفة بهذا المعنى أنه يستر هذه الصورة القبيحة. فالنظر إلى فضيلة من فضائل علي يغفر الذنوب التي اكتسبها بالنظر، يعني هذا التعامل مع هذه الفضيلة آثاره ليس فقط في الوجود والكيان المادي للإنسان، هذا ينفذ إلى عالم العرش، وحينئذ النظر هنا يكون بمعنى أعمق، معنى أدق. المرحلة الثالثة المعرفة النورانية لأهل البيت، لأنه قلنا المرحلة الأولى الحب المستند إلى أصول فطرية عند الإنسان ومعرفة إجمالية، المرحلة الثانية الحب الذي يتعجج مع ازدياد المعرفة والاطلاع والعلم بنحو أكثر تفصيل من المرحلة الأولى، وهذا يتعلق بالمعرفة التاريخية لأهل البيت، المعرفة المناقبية ومعرفة المقامات المحمودة لأهل البيت بهذا الحدود اللفظية، بهذه الحدود مقام المطلق اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما تشاءون، وهذا مقام مطلق، لكن هذا المقام المطلق نحن نفهم منه بالحدود اللفظية لا أكثر في دائرة الألفاظ، اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما تشاءون، اليد مطلقة يعني عالم إطلاقي لا حدود له، لا يوجد هناك قيد، القيد هو هذا اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه. في نص آخر نزهونا أربابا فعبد، نزهونا أربابا فعبد، وإلا في الروايات أيضا أطلقت لفظة الرب على المعصوم ومر علينا كلام إمام الأمة بهذا الخصوص، لكن نزهونا أربابا تعبد، أرباب يعبدون، نزهونا عن هذا المعنى وقولوا فينا ما شئتم، إطلاق واضح، وهذا كله بحدود المعرفة اللفظية. المعرفة النورانية لا يمكن التعبير عنها بالألفاظ، مرحلة ثالثة المعرفة النورانية لا يمكن التعبير عنها بالألفاظ، معرفة النورانية في دائرة القلوب خارج عن الألفاظ، خارج عن البيانات اللفظية، معرفة النورانية أيضا لا تتحقق عند الإنسان من دون إذن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهذه المعرفة أيضا لا تثبت ولا تزداد ولا تتسع إلا بإذن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعرفة النورانية المعبر عنها في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الإشارة إلى هذا المعنى شيعتنا منا ونحن منهم، سلمان منا أهل البيت، سلمان منا، إشارة إلى الممازجة، شيعتنا منا ونحن منهم، هذا الارتباط المعنوي، شيعتنا كما يقول صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه خلقوا من شعاع نورنا، هذه المعرفة النورانية حينما يرجع الفرع إلى أصله، حينما يرجع هذا الإشراق في قلب الإنسان إلى نوريته الأصلية، وهذا المعنى الذي يشير إليه العرفاء في شرحهم للحديث الشريف، حب الوطن من الإيمان، والوطن الحقيقة النورانية لأهل البيت، حب الوطن من الإيمان، ارتباط هذه النفوس في مصدرها الأصلي، لأن الأشياء خلقت من المشيئة، إن الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الخلق بالمشيئة، هذه الأشياء راجعة إلى المشيئة، نحن صنائع الله والخلق من بعض صنائعنا، ترجع إلى أصلها إلى الوطن الأصلي، وحب الوطن من الإيمان، الوطن الأصلي هو وطن حتى في يعني حتى في المعنى الفقهي الظاهري، وطن الإنسان يعني المكان الذي يسكنه المعصوم، وهذا وطن الإنسان، المكان الذي يسكنه المعصوم وهذا وطن المؤمن، أين يسكن المعصوم؟ ذلك المكان الذي يسكنه المعصوم وطن المؤمن هنا، وهذا المعنى يمكن أن نتلمسه في الرواية، لا ليس الكلام في بحث فقهي، وإلى هذا المعنى لو أردنا أن نفصل الكلام فيه في الروايات واضح، وطن الحقيقي للإنسان وطن المعصوم المكان الذي يكون فيه المعصوم صلوات الله وسلامه، نقل فؤادك حيثما شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الدهر يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي، وهذا الوطن من الإيمان، حب الوطن من الإيمان، المنزل الأول الذي انبعثت منه نورية وجود الأشياء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. هذه المرتبة الثالثة معرفة النورانية، وهذه أيضا على مراتب في الروايات الشريفة في أمر أهل البيت، أمرنا صعب مستصعب، لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. هذا نوع من الروايات. نوع ثاني من الروايات: أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله أحد. نوع ثالث من الروايات: أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فمن يحتمله يا ابن رسول الله؟ قال: من شئنا. وهذه إشارة إلى المراتب النورانية. المعرفة الثالثة أيضا فيها هذه المراتب. هناك لا يحتمله إلا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، هذا نحو من المراتب، مراتب للمعرفة النورانية الإهدية. وهناك لا يحتمله أحد أصلا، وهناك من شئنا. هناك من شئنا هذه مرتبة أخرى. على حال البحث في هذا المطلب خارج عن مقصودنا، ربما نتعرض إليه في وقت آخر. وقت الدرس انتهى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين وظهور الحجة عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. بالنسبة لدرس كتاب الغيبة إن شاء الله يوم غد على غسله بحول الله تعالى وقوته.